عاد لاعبون إلى البلاد يوم السابع على الخميس على متن الجدار بعد المشاركة في مباريات التزلج الإيكاي على الجليد على كأس ميلانو عام 2016 والتي جرت في إيطاليا من العاشر إلى الثالث عشر من هذا الشهر. احتلت لاعبتنا ريم ديعوك ولاعبنا كيم توسيك المرتبة الأولى في المباراة الزوجية من فئة الكحول وحصلا على المؤهلات بالمشاركة في البطولة العالمية لتزلج الإيكاي على الجليد عام 2017 برعاية الاتحاد الدولي لتزلج على الجليد.